الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول الإمام صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، حيث قال الإمام أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد، قال رحمه الله تعالى: وحضرت مع أبي عند إبراهيم بن الليث صاحب الأشجعي، وحضر علي بن المديني. علي بن المديني شيخ الأئمة وإمام أهل الحديث في العلل وشيخ الإمام البخاري. قال: وحضر عباس، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة كثيرة من أهل الحديث، فنودي بصلاة الظهر فسمعوا النداء، سمعوا الأذان، فقال له علي الإمام ابن المديني: يا أبا عبد الله، تخرج إلى المسجد أو تصلي هاهنا؟ فقال، يعني الإمام أحمد، فقال: نحن جماعة نصلي هاهنا. فصلوا. وكأن الإمام أحمد في هذه الرواية يرى أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن لا يشترط لها المسجد، وهو قول لبعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، قالوا: صلاة الجماعة فرض واجب، ولكن لا يشترط لها المسجد. وألف بعض إخواننا من طلبة العلم وفقهم الله، وهو أخونا في الله أبو اليمين المنصوري، ألف رسالة نصر فيها هذا الرأي، وذكر بعض الأحاديث والآثار. وسبق الكلام في هذه المسألة في شرح الدرر عندما تكلمنا عن صلاة الجماعة، وهناك بعض الأحاديث والآثار الصحيحة تدل بظاهرها على هذا القول. قال صالح: ورأيت أبي وقد توفي عم له يقال له عبد الله بن حنبل، فلما حنط وكفن قبل جبهته قبل أن يغطى وجهه. إذا تتبعتم سيرة الإمام أحمد تجدون الشيء العجيب، حتى أنه قد روى الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن بعض أئمة الحديث قال: ما رأيت أحدا أحرص على العمل بالحديث من أحمد بن حنبل، ما رأيت أحدا أحرص على العمل بالحديث من أحمد بن حنبل. الإمام أحمد قبل جبهة عمه بعد أن مات، وله في هذا اتباع أصل، فقد ثبت في صحيح البخاري لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وكشف عن وجهه الشريف وقبل جبهته. فكان الإمام أحمد يتتبع الآثار، وإذا رأى الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فإنه يفعل كما فعلوا رضي الله عنه. قال صالح: وكان إذا شهد جنازة تقدم أمامها أو يكون قريبا منها وقال: يتقدمها أحب إلي، اتباعا للسنة رحمة الله عليه، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز من شرح الدرر إن شاء الله تعالى. قال صالح رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق. قلنا عبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعاني اليماني شيخ الإمام أحمد، سمع منه أحمد قبل أن يتغير حفظه. قال حدثنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون بين يدي الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أن أباه كان يمشي بين يديها. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا قال حدثنا لي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يدي الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال قرأت على ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب حدثه قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها. قال الإمام أحمد قال صالح قال أبي يرى أنه مرسل. حاصل ما يتعلق بهذا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفعل الشيء من الأمور ثم يسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. وقد سبق أن قلت إن الإمام أحمد كان لا يخرج عن أقوال الصحابة بخلاف غيره من الأئمة، فربما يخرجون، ولكن الغالب على الإمام أحمد أنه إذا لم يجد نصا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ووجد آثارا عن الصحابة فإنه يحتج بها ويذهب إليها ويفتي بمقتضاها رضي الله عنه ورعا منه وأدبا واتباعا للصحابة. الحاصل في هذا أن الإمام أحمد كان يمشي قريبا من الجنازة ثم روى ما يثبت أن هذا من السنة، فروى ما رواه عن الزهري أن النبي كان يصنع ذلك. واختلف المحدثون في وصل هذا الحديث وفي إرساله، فقد أرسله جماعة ثقات عن الزهري أن رسول الله، إذن هذا مرسل لأن الزهري من التابعين، ووصله جمع من الثقات فقالوا عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله، فاختلفوا في ذلك. الإمام أحمد يقول هنا يرى أنه مرسل، فرجح الإمام أحمد والنسائي وغيرهم من الحفاظ جمع أن هذا مرسل أي ليس موصولا، ورواه أكثر من 5 من الثقات المتقنين فزادوا فيه الزهري ووصلوه قالوا عن سالم عن ابن عمر. ورجح الشيخ الألباني الوصل، والزهري إمام مكثر فربما نشط ووصل الحديث وربما أرسل، فما دام أنه قد اتفق جمع على وصل الحديث فكلا الوجهين الوصل والإرسال كل ذلك صحيح، فربما أرسله الزهري تارة وربما وصله تارة أخرى، وحقق ذلك العلامة الألباني في إرواء الغليل وهو كما قال. قال أبي يرى أنه مرسل. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة خرج إليهم إمام أحمد وكذاك الشافعي، واشترك في الأخذ عن سفيان بن عيينة، فهو شيخ الشيخين، شيخ الإمام أحمد وشيخ شيخ الإمام أحمد وهو الشافعي. عن ابن المنكدر سمع ربيعة بن عبد الله الهدير قال: رأيت عمر تقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش، يعضد الإمام أحمد، يعضد ذاك المرسل بفعل الصحابة رضي الله عنه. قال صالح: وكان أبي إذا صلى على جنازة لم يجلس حتى يوضع السرير، وقال: لا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال. أيضا اتباعا لما صح في ذلك من الحديث فرحمة الله عليه. قال صالح: وكان يكبر على الجنازة أربعة، يكبر أربع تكبيرات على الجنازة اتباعا للسنة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وبهذا أخذ جمهور الحنابلة فقالوا: من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة. وخالف جمع من الأئمة وقالوا: لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق ذلك يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجنائز. ولكن الإمام أحمد قد رأى أنه جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة. وكما قلت إن الإمام أحمد كان يتشدد في اتباع الآثار ولا يعدل عنها، بخلاف غيره من أهل العلم ربما احتجوا بتلك الآثار وربما خالفوها إذا قام عندهم ما يدل على عدم العمل بها. المقصود إن أبو عبد الله الإمام أحمد لما رأى أنه قد جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، وفي هذا كلام سنبينه هناك في كتاب الجنائز إن شاء الله، لما اطمأن إلى ذلك لم يرى مخالفة ابن عمر رضي الله عنه، لأنه دائما كان من مذهبه أنه لا ينبغي للصحابة أن يفعلوا هذا إلا أن يكونوا قد وقفوا على نص أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الغاية وهم القمة في اتباع السنة. فإذا ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرة الجنازة فإنه والحالة هذه يغلب على الظن أنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يذكر عبد الله بن الإمام أحمد قال: دخلت على أبي فرأيته يقبض على لحيته ويقص ما زاد. دخلت على أبي وجدت بقص لحيته بعد القبضة. العلماء مختلفون في هذا، منهم من أجاز ومنهم من منح. فقلت: يا أبتي، أليس قد جاء في الحديث الإعفاء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى. يشير عبد الله أنه يستنكر على أبيه أن يقص لحيته لأنه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى. انظر إلى دقة ورع الإمام أحمد. فقال أحمد رحمه الله: قد كان ابن عمر يفعل ذلك وهو قد روى الحديث، أي أن ابن عمر الذي روى حديث الإعفاء هو الذي كان يأخذ بعد القبضة. قال: فقلت: فأين الإعفاء؟ فقال: كان هذا هو الإعفاء عنده. يعني أن الراوي أدرى بمدلولات ما يروي، فإذا روى الحديث الذي فيه إعفاء اللحى ثم هو أخذ بعد القبضة فقد فهم أن الإعفاء إنما يكون بذلك. بغض النظر عن حكم المسألة، لكن هذا ينبئك عن تحري الإمام أحمد وعن شدة ورعه، أنه كان يتتبع الآثار وكان يلزم فهم الصحابة ولو على سبيل الانفراد، حتى لو جاء عن قول لبعضهم لواحد أو اثنين ما كان يخالف رحمه الله، إلا إذا ثبت عنده في ذلك نص صريح. قال: ويقرأ فاتحة الكتاب في أول تكبيرة ثم يسلم تسليمة واحدة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال: وكان إذا دخل المقبرة خلع نعليه وأمسكهما بيده، خلع نعليه وأمسكهما بيده، احتجاجا بما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور، قال: يا صاحب السبتيتين اخلع أو انزع سبتيتيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لابس معلين يمشي بين القبور، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عليه حتى لا يؤذي ويمتهن الموتى، فكان أبو عبد الله يتحرى ذلك جدا رضي الله عنه. قال: وربما قال لجارية لي مولاك في البيت، يعني كان الإمام أحمد إذا زار ولده صالح فخرجت الجارية الأمة، فكان الإمام أحمد يقول مولاك في البيت، ماذا يقصد بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال لا يقل أحدكم عبدي ولا يقل ربي، يعني السيد لا يقول لعبده أنت، لا يقول أنت عبدي، والعبد لا يقول للسيد أنت ربي، كان العرب يستعملون هذه الألفاظ، ولكن ليقل فتاي وليقل مولاي، يعني العبد يقول لسيده مولاي والسيد يقول لعبده فتاي. فكان الإمام أحمد يقول مولاك في البيت عملا بالحديث أنه لم يقل ربك في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صالح: وكان إذا ولد لي مولود سماه، وكان إذا ولد لي بنت يقول الأنبياء كانوا أبناء بنات، ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت، يرطب قلب ابنه صالح، أنك قد ثبت في السنة في فضل البنات كما جاء في البخاري: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا الله جل وعلا رزقك بنتا أو بنتين وأحسنت تربيتها أو تربيتهن، كانت هذه البنت سترا وحجابا ومانعا لك من دخول النار. فلما كان يأتي يولد لصالح بنت، فيقول له الإمام أحمد: الأنبياء كانوا أبناء بنات، وقد جاء في البنات ما قد علمت، قد علمت أنه ثبت في السنة فضل البنات، لأن العرب كانت تأنف من وجود البنات. إلى الآن الناس إذا ما بشر، عندنا راجل هنا في البلد زوجته جابت بنت ثم بنت ثم بنت، قال في الرابعة لو جبت بنت طلقت، فستر الله وجابت ولد. نعم. قال: وولد لي مولود، قال: وولد لي مولود فأهدى لي صديق شيئا، ثم أتى على ذلك شهر وأراد الخروج إلى البصرة فقال لي تكلم لي أبا عبد الله يكتب إلى المشايخ بالبصرة. فكلمته فقال الإمام أحمد لولا أنه أهدى إليك كتبت له لست أكتب له. حاصل الأمر ولد لصالح مولود، الناس يهادي بعضهم بعضا، فلما ولد له مولود جاء رجل وأتى له بهدية ومضى شهر على الهدية، فأراد المهدي الذي أهدى صالحا أراد أن يخرج إلى علماء البصرة علماء الحديث، فقال لصالح كلم لي أبا عبد الله، كلم لي والدك أن يكتب لي تزكية وشفاعة أذهب بها إلى علماء الحديث بالبصرة. فقال الإمام أحمد لولا أنه أهدى إلي الذي يمنعني من أنني أكتب له تزكية أنه أعطاك هدية، لولا الهدية لكتبت. لماذا؟ انظر إلى دقة اتباع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يقول من شفع لأخيه شفاعة، وفي رواية من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح فيه حكم شرعي نغفل ويغفل كثير من الناس عنه. إذا شفعت شفاعة لإنسان وتوسطت له في خير، في وظيفة، في عمل، في أي أمر، في إصلاح بين الناس، المهم أنني شفعت له شفاعة، توسطت له واسطة في الخير، فإذا أعطاك هدية بعد واسطتك وشفاعتك فإن هذا قبولك للهدية هو باب من أبواب الربا، لا يجوز. علمتم الآن لماذا الإمام أحمد أبى أن يكتب للرجل هذا؟ الفرق بيننا وبين هؤلاء الناس أنهم كانوا يعيشون علمهم، لكن نحن كثير منا ربما عنده العلم ولكنه لا يعيشه. أنا أضرب لكم مثالا بنفسي، إحنا من يوم ما بدأنا في طلب العلم وما زلنا نقول حديث الصحيحين الذهب بالذهب مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، سيأتي الكلام على هذا في أبواب الربا. المهم أنك إذا أبدلت ذهبا بذهب فلا يجوز أن تعاوض ذهبا أكثر، أن تزيد ذهبا أكثر بذهب أقل، أو أن تزيد على أحد الذهبين مالا على أصح الأقوال. فكنا نفتي بهذا لأنفسنا ولإخواننا، وهذا فتوى كثير من علمائنا أنك إذا أبدلت ذهبا قديما بذهب جديد لابد أن يتساويا في الوزن، ولا يجوز أن يكون مع أحد الذهبين زيادة. جينا بنغير الذهب القديم لأهل البيت، رحنا ومعايا واحد من طلبة العلم، فدفعت الذهب القديم وأخذت الذهب الجديد ودفعت المصنعية وخرجنا، فسألني أخي قال سمعت منك بتقول الذهب بالذهب يدا بيد ولا يجوز الزيادة. قلت نعم لا يجوز، هذه المصنعية التي يدفعونها ربا. قال ايش عملت انت؟ قلت والله ما ادري ايش عملت، خالفت ما افتي به ليس معاندة أو استقلالا، لا، ولكن لأن الإنسان إذا لم يعتد أن يعيش علمه فإنه يخونه العمل في مواضع كثيرة. إحنا بنقول للناس الذهب بالذهب، مصنوعية ما ينفعش، بع الذهب القديم واشتري بثمنه جديدا، ها، لكن لما نيجي إحنا نطبقه ننسى ونغفل. أما هؤلاء الناس فقد كانوا يعيشون علمهم قليلا وكثيرا، فبورك لهم في علمهم فرضي الله عنه. قال الإمام أحمد: لولا أنه أهدى إليك كتبت له لست أكتب له، بسبب ما ثبت في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة ثم فأهداه عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أو كما قال الصافي. قال صالح: وأهدى إليه رجل ولد له مولود خوان، خوان فالوذج، نوع من أنواع الحلوى، فأهدى إليه سكر بدراهم صالحة، أيضا اتباعا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويكافئ على الهدية، فلما أهدي لأبي عبد الله أهدى اتباعا للسنة رضي الله عنه. قال صالح: وأكل يوما في منزلي فأخذ لقمة فناولها الخادم، حديث البخاري: إذا ولي طعام أحدكم خادمه فليجلسه معه، فإن أبى فليطعمه لقمة أو لقمتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد انظر في خارج مجال العلم، في حياته يطبق كل حديث وقف عليه، وهذا يا إخواني وهذا هو العلم النافع. فإذا أردت أن تعلم علم الرجل أهو من علم من العلم النافع، فانظر إلى سلوكه وحياته، فإن عايش علمه فاعلم أنه على خير، وإن لم يعش علمه فادعو الله له بالعافية. قال صالح: وكان ربما خبز له فيصير له في فخارة عدس وشحم، وربما قال صيروا تمرات شهريز، طعام أيا كان، فكان إذا أراد أن يأكل يجيء إلى الصبيان بقصعة من ذاك العدس فيصوت ببعضهم، يزعق عليهم الإمام أحمد: يا أولاد، ها، فيدفعه إليه فيضحكون ولا يأكلون. يخرج الإمام أحمد ينادي على الصبيان اللي في الشوارع يديهم عدس. احنا لما بنتعلم العلم الواحد فينا بيمشي، حسن مبارك يمكن ما بيعرفش يمشي زيك، ليه؟ بيمشي كده خلاص هو عالم، لا مزح ولا ضحك. كيف يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المدينة يمزح مع الصبيان يحملهم على كتفه. الإمام أحمد يطبق السنة. دلوقتي الولد اللي بيسموه ولد سني إذا ابتسم قال هذا مما لا يليق بهيبة العلماء، ثكلتك أمك يا أحمق. السنة أن تتواضع وأن تضع السنة في مواضعها. النبي قال لمعاذ: ثكلتك أمك. هذا جهل. إحنا اخترنا سيرة الإمام أحمد لأننا نريد أن نجتهد بقدر الإمكان أن نطبق علمنا في حياتنا، فلعل الله أن ينفعنا بهذا الرجل. ينده على الصبيان لكي يكون صاحب السنة محبوبا. ليش النبي يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طير الولد زعلان جاء غضبان الراجل ومزاجه متعكر، له طير بيلعب بيه فالطير مرض. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا فعل طير، وكان إذا دخل وكان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، وربما داعب الصبيان كما في صحيح مسلم، وربما حملهم على كتفيه فإن عجز أمر أصحابه أن يحملوا من بقي. لماذا؟ لأنه ينبغي على صاحب السنة أن يألفه الناس لكي يقبلوا. إذا جاء الأولاد الصغار دول وأحب صاحب السنة من صغرهم، إذا جعلتهم يحبونك فإذا كبروا يحملون علمك، وإلا عشت جافا ومت جافا ومات معك علمك. قال: وكان كثيرا مما يأتدم بالخل، وربما رأيته يأكل الكسر فينفض الغبار عنها ثم يسيرها في قصعة ويصب عليها الماء حتى يتلين ثم يأكله بالملح. الإمام أحمد إمام أهل السنة بوب ابن أبي حاتم في الجرح في مقدمة الجرح والتعديل، قال: باب ما جاء في زهد أحمد بن حنبل، باب ما جاء في زهد أحمد بن حنبل. وذكر هذا الأثر، إمام أحمد يجي يأكل ما يجب طعاما فماذا يفعل؟ يأتي بكسر الخبز اليابس، كسر الخبز اليابس إيش يعمل؟ يأتي بكسر الخبز اليابس ويبل، يضع الماء على كسر الخبز اليابس ثم يضع عليها الملح ويأكل. ولذلك ألف كتاب الزهد، ومن أروع من كتب في الزهد بالآثار والأسانيد شيخا الإسلام أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك، وكانا زاهدين رضي الله عنهما، يأكل الخبز اليابس. كان عندنا رجل ممن ينتسبون إلى العلم، وكان التجار يعطونه المال والطعام والشراب، وكان رجلا كبيرا في السن يدخل 60 أو 50، وكنت أرى الناس يعطون هذا الرجل الطعام والشراب والمال، فكنت أقول له: يا شيخ، لو أنك تورعت عن ذلك لكان خيرا لك. فكان يعتذر يقول: أنا فقير والحال كذا والحال كذا. فهو يقبل وأنا أنكر عليه. وبعد ما مضى من قرابة ما يقارب أكثر من 15 سنة، ففي يوم اختلف هذا الرجل مع بعض هؤلاء الذين كانوا يهدونه، فوالله الذي لا إله غيره لقد سمعت بعضهم يقولون له بأذني، يقولون له: أنت قد أتيتنا ليس عندك ما تلبس من الثياب، وأطعمناك وأسقيناك وكفيناك. هذا هو، لأن الإنسان إذا مد يده لغير الله ذلت نفسه، بل الصبر على الفقر أحب إلى الله من أن تمد يدك إلى غني. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال: وربما رأيته يأكل الكسر فينفض الغبار عنها ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها الماء حتى تلين ثم يأكله بالملح. قال: وما رأيته قط اشترى رمان ولا سفرجل ولا شيئا من الفاكهة إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها بالخبز أو عنبا وتمرا، فأما غير ذلك فما رأيته وما اشتراه. قال صالح: وكنا ربما اشترينا الشيء، ربما اشترينا الفاكهة وتوسعنا من غير علمه. قال صالح: وكنا ربما اشترينا الشيء فنستره عنه حتى لا يراه فيوبخنا على ذلك. ولم يكن هذا من أبي عبد الله الإمام أحمد تحريما لما أحل الله، وإنما كان لا يرى التوسع في مطاعم ومشارب الحياة، وإنما كان يكتفي بالقليل ويقنع به رضي الله عنه. قال صالح: وقال لي، يعني أباه الإمام أحمد: إن كانت والدتك في الغلاء، لما المعيشة تغلى ويقل عندنا المال، إن كانت والدتك في الغلاء تغزل غزلا رقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أو أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا. هذا أحمد يقوله في وقت كان الخلفاء والملوك يرجون أن يدخل أحمد، أن يدخل أحمد بن حنبل عليهم في قصورهم. وسيأتي معنا أن الإمام أحمد اشتد على بعض أصحابه المقربين لأنه كان يدخل على الأمراء. قال صالح: وكان قديما قبل أن نأخذ من السلطان يأكل عندنا، وربما وجهنا بالشيء فيأكل منه. إيش يعني قبل أن نأخذ من السلطان؟ السلطان الحاكم الخليفة. فكان الخلفاء قديما وبعض الحكام يفعلون هذا في بعض البلاد حديثا، إذا ما رأوا عالما من العلماء فرغوه للعلم، ويصرف السلطان والحاكم يصرف راتبا شهريا أو سنويا لهذا العالم ولأهل بيته لكي يتفرغوا للعلم. فكان بعض العلماء الفقراء يقبلون مثل هذا لمصلحة الدعوة ولمصلحة العلم، لأنه لو لم يتفرغ للعلم فعندئذ يعمل وربما لا يستطيع أن يعلم الناس. فكان الإمام أحمد يأبى أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين، ويأبى أن يأخذ عطية السلطان، ويأبى رحمه الله أن يصرف له شيء من بيت مال المسلمين. وكان يقول لأبنائه وهو يأكل كسر الخبز اليابس: الصبر على هذا أفضل، الصبر على هذا أفضل من نحن نأكل. وكان صالح فقير ذو عيال، فكان يشتد الأمر على صالح. فلما مات الإمام أحمد أخذ صالح من الخليفة ما كان يصرف للعلماء. ولما علم الإمام أحمد أن ولده صالح أخذ بشفاعة والده، يعني بمعنى أن الأمير يريد أن يعطي الإمام أحمد، الإمام أبى، فأكرم الأمير ولد الإمام أحمد وأخفى الخبر عن من؟ عن الإمام أحمد. إذن أكرم الأمير أحمد بواسطة ابنه. لما علم الإمام أحمد أن ولده أجري له مال من السلطان ما أصبح يأكل في بيت صالح شيئا. قال: وكان قديما قبل أن نأخذ من السلطان، يقصد صالح نفسه، يأكل عندنا بيت ابنه، وربما وجهنا بالشيء فيأكل منه. فلما علم رضي الله عنه أن ابنه يأخذ، ما أصبح يأكل عنده. وفي مرض موته وهو يموت احتاج طعاما، فقال له صالح: آتي لك بشيء من عندنا. قال: معي دراهم. قال فأخرج دراهم من كمه أو في ثوب وقال: اشتري لي بهذا حتى لا يأكل من مال، حتى لا يأكل من مال السلطان. والإمام أحمد كان يتجنب الأمراء، لأنه روى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أبواب السلطان افتتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني: من أتى أبواب السلطان افتتن. لماذا؟ لأن الملوك والأمراء في كثير من أحوالهم يقصرون في أمر الله، يلهيهم ملكهم وسلطانهم وما هم فيه من عزة الملك، يلهيهم ذلك عن أمر الله. فربما خالط الحاكم بعض الأمور التي تخالف الشرع فيفعلها أمام العالم، فلا يجرؤ العالم أن يتكلم. وكان الإمام أحمد يقول لبعض أصحابه من أهل الحديث الذين كانوا يداخلون السلطان: انظر غدا عندما يقال ليقم أصحاب فلان الأمير فيلحقون به، فأين تكون؟ لذلك فكان يشتد رحمة الله عليه على الدخول على الأمراء. ولما طلبه الخليفة وحمل إليه قصرا وقهرا، سأل الله أن لا يراه، فمات الخليفة قبل أن يصل أحمد إليه رضي الله عنه. قال صالح: ودخل يوما إلى منزلي وقد غيرنا سقفا لنا، فدعاني ثم أملى علي حديث الأحنف بن قيس. فقال أحمد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: قدم الأحنف بن قيس من سفر وقد غيروا سقف بيته، حمروا شقا شقا وخضروها، فقالوا له: أما ترى إلى سقف بيتك؟ فقال: معذرة إليكم أني لم أره، لا أدخله حتى تغيروه. دخل الإمام أحمد شاف يعني بيصلح بيته شوي، قال: حدثنا، تعال أحدثك بهذا. فحدثه بالإسناد عن بعض هؤلاء الصالحين من السلف رضي الله عنه. قال صالح: واعتللت من عيني ليلة، أصابني مرض في عيني فلم يزل عندي، فقلت: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سل الله العافية، فإن الصبر إنما يكون مع البلاء. جاءت لك مصيبة، قل: اللهم صبرني. طب ما تكون اللهم عافني، اللهم ارفعها. فقه أبي عبد الله، ابن عين وجعته، ما قال اللهم اشفني، قال اللهم صبرني على عيني. طيب، ستبقى عينك مريضة ويصبرك الله، قل سل الله العافية. وهذا يذكرني بذاك الصحابي رضي الله عنه، أخرج حديثه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فعاد قال ضعيفا هزيلا معنى الرواية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان سليم وشديد وفجأة وجدوا إيه هبط وضعف وهزل. فقال صلى الله عليه وسلم له والحديث في صحيح مسلم أكنت تدعو أو تسأل الله شيئا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ماذا قلت؟ قال قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة أو ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني العذاب اللي انت مأجله لي لو لي عذاب في الآخرة عذبه لي فين؟ في الدنيا. قال سبحان الله أو تطيق ذلك؟ قال الراوي أو قال أو تستطيع ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حد يستطيع على هذا؟ ولكن قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنت شابا عمري 16 سنة وكنت أصلي صلاة الفجر، وكان هذا الكلام في الإمارات في منطقة هناك تسمى عجمان، إمارة من الإمارات العربية المتحدة. ونزلت أصلي الفجر في برد شديد جدا، فالظاهر أن الساعة خانتني، فنزلت قبل صلاة الفجر بساعتين. وكانت أمي رحمة الله عليها تمنعني من نزول صلاة الفجر وتقول لي صلي في البيت. كنت أحتال على المفتاح واجيب المفتاح وادخل الغرفة سرا واخذ المفتاح خلسة حتى أصلي الفجر في الجماعة. خدت المفتاح ونزلت وجدت الفجر ما أذن، جلست في الشارع قرابة ساعتين في شدة شتاء الإمارات برد صحراوي، فأصابني في ظهري ألم واستمر الألم حتى صلاة الجمعة. وفي صلاة الجمعة رفعت يدي قلت اللهم إن كان هذا كفارة لذنبي فزده. فابتليت بشلل عولجت منه قرابة 7 سنين وهو يعاودني أحيانا إلى الآن وما أحد يعلم هذا، يعاودني في الشتاء. هذا من قلة الفقه، هذا من قلة الفقه. قال أو تقدر تستطيع ذلك؟ اللهم إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. فانظر فقه الإمام أحمد ابنه يقول أسألك الصبر، يقول لا، إنما إن الصبر إنما يكون مع البلاء، سل الله العافية. قال صالح رحمه الله وكان كتب إلى إسحاق بن راهويه. إسحاق ابن راهويه قرين الإمام أحمد، رأسه برأس الإمام أحمد علما وحفظا وزهدا وورعا. وكان إسحاق من أحب العلماء إلى الإمام أحمد لأنه لم يجب في فتنة خلق القرآن. لما دعي العلماء إلى فتنة خلق القرآن فثبت الإمام أحمد ولم يثبت معه إلا القليل من هؤلاء، صاحبه وقرة عينه إسحاق ابن راهوي. فكان من أحب أصحاب الإمام أحمد وكان يراسله لبعد المسافة بينهما. وكان كتب إلى إسحاق بن راهوي فكتب إلي إسحاق إن الأمير عبد الله بن طاهر وجه إلي ودخلت عليه وفي يدي كتاب أبي عبد الله. فقال الأمير فقال ما هذا الكتاب؟ فقلت كتاب أحمد بن حنبل. فقال هاته الإمام إسحاق دخل على الأمير ومعه رسالة الإمام أحمد. وقد ذكروا في ترجمة هذا الأمير عبد الله بن طاهر أنه كان له مشاركة في العلم، وكان من أهل العدل ومن أتقياء الأمراء. فكان إسحاق يدخل عليه ويناصحه ويؤانسه لما يرى فيه من الصلاح، فدخل وفي يده رسالة الإمام أحمد، فسأله الأمير إيش هذا؟ قال هذا رسالة الإمام أحمد. فأخذها الأمير فقال هاته، فأخذه فقرأه وقال الأمير إني لأحبه، أحب أحمد بن حنبل، إني لأحبه وأحب حمزة بن هيثم البوشنجي لأنهما لا يختلطان بأمر السلطان، ما بيختلطوش بأمر السلطان. ثم قال لست آمنك على هذا الكتاب، وأخذه فوضعه تحت مصلاة، فقرأت كتاب إسحاق على أبي فأمسك عن الكتاب إلي. لما علم الإمام أحمد أن إسحاق أدخل رسالته على الأمير امتنع أحمد بن حنبل أن يراسل بعد ذلك إسحاق بن راهوي، لأنه دخل برسالته على السلطان. فلذلك تعجب لهذا الإنسان رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. أذن يا حبيبي. الله يبارك. قال صالح رحمه الله وكان يتنور في البيت، التنور أن يأخذ الإنسان من شعر جسده كالعانة شعر الفرج والإبط، إلا أنه قال لي يوما، وكان يوما شتويا، ففي الشتاء كان الناس يدخلون إلى ما يسمى قديما بالحمام. الحمام عبارة عن بيت فيه دخان ماء، بخار ماء يغتسل الناس فيه، وموجود في بعض البلاد، وموجود هنا عندنا في بعض المناطق في مصر. فقال وكان يوما شتويا، فاحتاج أبو عبد الله أن يدخل هذا الحمام لشدة البرد، والحمام هذا يكون بالأجرة، يدخله الناس كلهم، يدفع الأجرة ويدخل، ولكن الناس في هذه الأماكن ربما تساهلوا في ظهور العورات، فربما احتاط الإنسان لنفسه، ولكن لا يأمن من أن يقع بصره على من لا يحتاط في ستر العورة. قال أريد أدخل الحمام بعد المغرب، فقل لصاحب الحمام. فقلت لصاحب الحمام، فلما كان المغرب قال ابعث إليه أني قد أضربت عن الدخول وتنور في البيت. أخلى صاحب الحمام الحمام للإمام أحمد، ومع ذلك تورع أبو عبد الله من أن يدخل هذا الحمام. ودخول الحمام جائز للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لا يدخل، لا يجوز للمرأة أن تدخل هذا الحمام الذي كان معروفا في الزمن السابق وفي زماننا أيضا في بعض البلاد، لأن ظهور العورة بالنسبة للمرأة يكون أشد والاحتياط فيه أشد. أما الرجل فيجوز أن يدخل هذا المكان شريطة أن يحتاط لنفسه حتى لا تظهر عورته أو يرى عورة غيره. فاحتاط وتورع الإمام أحمد من الدخول، فامتنع من الدخول رضي الله عنه. قال وأردت أن أشتري جارية نصرانية، فقال لا تشتري نصرانية. واشتريت جارية فشكت إليه أهلي، فقال كنت أكره لهم الدنيا، وكان ربما بلغني عنكم الشيء. فقالت له يا عم ومن يكره الدنيا غيرك؟ فقال لها فشأنك إذن. كان يكره أن يتوسع في المآكل والمشارب والشراء الإماء. الجارية نفسها فهمت، قالت هم بيكرهوا الدنيا، ما حدش في البلد بيكره الدنيا إلا أنت. قالت ومن يكره الدنيا غيره، فيش حد يكره الدنيا هنا غيرك، رضي الله عنه. قال صالح ما ذكر في زهد أبي عبد الله رضي الله عنه. قال أبو الفضل، يعني صالح ابن الإمام أحمد، دخلت يوما على أبي أيام الواثق، أيام الخليفة، وهذا الواثق هو المعروف المشهور بهارون الرشيد. وهذا الواثق كان خليفة من خلفاء بني العباس، وكان خليفة ممكنا. قال دخلت يوما على أبي أيام الواثق والله يعلم على أي حالة نحن، أي في حالة كرب وشدة وفقر، وقد خرج لصلاة العصر. خرج الإمام أحمد يصلي العصر، وكان له لبد صوف مخدة يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة، مخدة من سنين طويلة الإمام أحمد بخليها يقعد عليه، حتى قد بلي من طول المدة، بليت المخدة دي وبليت الصوف اللي فيها. وإذا تحته كتاب كاغد وإذا فيه، وجد تحت المخدة وجد رسالة مبعوثة إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد مخبر الرسالة دي فين؟ تحت مجلسه، وذهب يصلي العصر. فجاء صالح فوجد الرسالة ففتحها وقرأها بغير إذن أبيه، وإذا في الرسالة نصها من الخليفة من الحاكم للإمام أحمد يقول: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق. طب الإمام أحمد ما كانش بيشكو، إزاي الخليفة عرف؟ الحبايب. بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، عارف أن أنت في حالة فقر شديد، وما عليك من الدين، فيش فلوس. يمر الإمام أحمد على بعض إخوانه يستلف منه يستدين. وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم، 4000 تخلي الإمام أحمد من عين أعيان أهل بغداد. وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك وتوسع على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة. النبي ما كانش بيقبل الصدقة لأنه قال إن لا تحل لنا الصدقة، لكن الإمام أحمد تحل له الصدقة وأراد أن يتبع السنة، ما كان يقبل صدقة أحد. وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي، يعني هدية. مع شدة فقر الإمام أحمد والديون التي عليه، فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت له: يا أبا ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: رفعته منك. أنا خبيت الكتاب ده من إيه؟ ما تشوفوش. ثم قال: تذهب بجوابه. ما دام أنت عرفت الكتاب يبقى أنت اللي هتشيل إيه؟ رد على الخليفة، رد على الحاكم. تذهب بجوابه. فكتب إلى الرجل الذي جاء بالرسالة: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، الحمد لله نحن في عافية، وصل كتابك إلي ونحن في عافية. فأما الدين، نعم علي دين، فإنه لرجل لا يرهقنا، يعني مدينا فرصة في الايه؟ في السداد، مش مشدد علينا في سداد الدين. فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. هذا هو العلم الذي يحمل صاحبه على أن يعمل به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هو علم، ومتى لا ينفع العلم صاحبه؟ إذا لم يحمله على العمل به. فإذا رأيت نفسك تزداد علما ولا تزداد عملا في الطاعة، فاعلم أن في علمك شيء. وكان الأصل أنه كلما زاد علم العبد أن يزيد عمله. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله أجل وأعلم.